قال للمهم كريم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكتب اثما فسيكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكتب خطيئه او اثما ثم يرده بريئا فقد احتمل برهانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضلونك من شيء انزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وادخل تعالى عن كرمه وجوده ان كل من تاب اليهم تاب الله تاب عليهم ميدا من أي يوم كان وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وقوله وسعة رحمته ومغفرته ومن أذنب ذنبا صغيرا كان كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ولو كان ذنوبه اعظم من السماوات والارض والجبال قوام جرير وقال ابن جرير ماذا حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن ابي عدي حدثنا شعبه عن عاصم عن ابي وائل قال قال عبد الله قال بنو اسرائيل اذا اصاب احدهم ذنبا اصبح قد كتب فصار بذلك الذنب على بابه وإذا أصاب البول المعتين أرضه بالمقراط فقال رجل لقد آتى الله بني آتى الله بني إسرائيل خيرا فقال عبد الله رضي الله عنه ما آتاكم الله خير مما آتاكم ما آتاكم الله خيرا ما آتاكم الله من كتب الخير ما آتاكم الله خير مما آتاكم جعل ما لكم قريبا وقال تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه وظلموا انفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وقال ومن يعمل سوءا لا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال لا حدثني يعقوب حدثنا حسين عن ابن حول عن حديث بن ابي ثابت قال جاءت امراه الى عبد الله بن غفل فسالته عن امراه شجرت فحبلت لما ولدت قتلت ولدها قال عبد الله بن غفلت لأن فانصرفت وتبكي فدعاها ثم قال ما أرى أمرة إلا أحد أمرين من يعمل سوءا أن يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قال فمسحت عينها ثم مضت وقال الإمام أحمد المقصود من هذا أن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة وجعل تضبطها من ذنوبها بالندم والإقلاع وعدم الإصرار من عزم لا تعود في المعصية وجعلها زكاتيا ونحو الذنوب وفتحها على العبد وعدم لأخذه بها يوم القيامة فاتقوا الذنب فمن لا ذنب ولهذا يقول تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون من تاب فقد أفلح بخلاف الآثار التي على بني إسرائيل ويكتب المعصية على بابنا أو بالخزينة الباب المعصية على بابه فلا من أعظم الخزينة والله أعلم وإذا أصابه البول قرض محلا أو كان من الثوب أو من البدن من رحمة الله أن جعل الماء طهورا وجعل التوبة والندم والإقلاع طهورا من الذنوب ولم يجعل آثارا وأغلالا كما جعلت على بني إسرائيل حتى صار من توبته في بعض الأحيان قتل أنفسه فثانيا لهذه الأمة المحمدية بما شرع الله لها من الخير وإن الواجب عليها أن تشكره كثيرا وتحمده كثيرا على ما أعطاها وعلى ما عليها من النعم العظيمة التي من أجلها أن التوبة تنفر ما قبلها وأن العبد ما دام يتوب هو على خير عظيم إنما خطروا عليه إذا أخذ على الصوية ولا يتب فقد يهدم عليه أجل وهو عليها ويكون على خطر من عذاب الله يوم القيامة إن لم يعفو الله عنه. ولهذا قلت سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن يستغفره باللسان وبالقلب استغفارا مفروض بالندم والتوبة فإن المغفرة لما تكون للتائبين أما الداعي فقط هو قد يجاب وقد لا يجاب وإصراره على المعصية من أسباب عدم الإجابة لأن الله قال ولم يصروا على ما فعل فعلق التوبة في عدم الإصرار من دعا باللسان وقلبه مطيع على المعصية مات حتى يقلع منها ندما على مضى وعزما ألا يعود إليه هذا هو السائد الذي يمحو الله بتوبته ذنبه وإذا أكبأ هذه التوبة بالعمل الصالح والاستقامة أبدل الله سيئاته حسنة كما في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة والواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الجدار بالتوبة وعدم الإصرار وأن يكون أبدا في توبة بينه وبين ربه لأن الفقط في تسوية الدنين الواجب عليه يلزم التوبة دائما دائما فعله ينجو من سرها ويخلق من عواقبها الوخيمة ربما يزين للناس الشيطان تأجيل التوبة فيقول أنت شاب وأنت في مستقبل العمر بعدما يرجع عليك كذا وكذا بعدما تكون في كل الكهون أو كل الشيوخ يمكنك أن تكون كيف أن تكون ويغره ويمنينا ويمنيه هو لا يدري أبدا منذ بدا أمي شاب لن يبلغ بسهولة ولا حيلة أمي شاب أخي في شبابه قد يغره بصحتك وأنت الحمد لله صحيح طيب إذا حسيت المرض كيف أن تكون بعد ذلك ثم قد يموت على غير مرض يموت فجأة بحده من الحوادث وصحة من التهابات فلا مرض ولا شعور بما يدعو الى التوبة فالحزم كل الحزم يزيد التوبة أبدا في حال الصحة وفي حال النجاة والقوة والشباب حتى تكون على وثيقة على احتياط في سلامة من خطر هذه الذنوب التي من بدا بها واصر عليها افضى الى خطر عظيم لا حول ولا قوه الا بالله. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا وسلمت عن عثمان بن الغويره قال سلمت علي بن ربيعه من بني اسد يحدث عن اسماء او ابن اسماء من بني فجاره وقال علي رضي الله عنه كنت إلى جنة من الجنة وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة إنني أتحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني هزارة قال علي رضي الله عنه قلت يا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفع الله فيه ما شاء الا تعليم وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا للمسلم من ابن لم ثم يتوضا ثم يصلي ركعتين ثم يسعى ثم يسال الله لذلك الدم الله أكبر وقد تكلمنا على هذا الحديث وعلمناه الى من رواه من اصحاب السنن وذكرنا ما في سنده من مقاله مسند ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقد تقدم بعضنا لتفسير سوره ال عمران ايضا والحديث صحيح وإن المحمد إنسان صحيح فالأسماء والأسماء جاء في الصحيح كابي أحمد رحمه الله أسماء والأسماء من حكم مزاري ثقة معروف هذا يدل على أن من أسباب صحة التوبة وقبولها أن يتقدم على ذلك في خطوة التطهر شرعي ثم صلاة ركعتين ثم إعلان توبته إلى الله جل وعلا توبة صادقة فهذا من أسباب قبولها وروح السيئات عنه وليس شرطا ليست الصلاة شرطا قبل ذلك قال فمن تاب ولو يتقدم بصلاة من تاب ولد تاب الله عليه لكن إذا كان قبلها صلاة وعمل صالح وانكسار وظلم بين يديه لكان هذا أقرب إلى النجاح والفلاح هنا عندكم عبد الرحمن عند عبد الرزاق وعبد الرحمن ومهدي لا يوجد الله عز وجل ان حدها عبد الرزاق وعبد الرحمن وهذا عين مسلم هذا الحديث في اول اول اول حديث من اهل البقر وهذا طبعا الحجاب وقال رواه ابن القوي في تفسيره من وجه اخر عن علي فقال حدثنا احمد بن محمد بن زياد حدثنا ابراهيم بن اسحاق الطبراني حدثنا داود بن مهره حدثنا احمد بن محمد بن زياد حسنا أحمد بن محمد بن زياد حسنا إبراهيم بن إسحاق الطبراني سلام إبراهيم يقرأ الأول من الحرف لأن هذا حدث من حرف إبراهيم يقرأ الله من الحرف حتى على الإنسان قد يكون الحرف يعني طلاء الحرف من الحرف من الحرف الطبراني يقرأ يقرأ من الحرف كيف التقريب حدثنا داود بن مهران الكتاب حدثنا عمر بن يزيد عن ابن خير عن علي قال سمعت ابا بكر هو الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد اذنب فقام فتوضا ناقلا يبيح ثم قام وصلى واستغفر من ذنبه الا كان حقا على الله ان يغفر له لأن الله يقول لمن يعيشه أن أيوم من نفسه لا يحم رواه من طريق أمانة أبي عياش على إيقاف السبيل عن الحارث عن أبي بن الصديق نحوه وهذا إسناد لا يصح وقال ابن منذر حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا أحمد بن علي وقال ابن منذر حدثنا محمد بن علي Yeah. لأن الرسول في رواية ابن ذر والله يقول جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب يا مسؤول ابن ولا إله من الله ولا هذا بعيد الوعيد قد يدخله العفو المسلم إذا تاب ولده وعن غيره وجد ذات إن لم يكن ولم يكن منه ورجعه الله عنه أيضا إن لم يكن إذا كان الذنب من الشرك ولهذا قال أبو هريرة في قوله تعالى من يقتل إلى متعمدا فضل الله جهنم هذا في هذا وضل الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال هذا جزاء إنجازا إنجازا إذا مات على الإسلام هذا جزاؤه إنجازاه سبحانه وإن عفا فهو العفو سبحانه وتعالى هكذا قول الله ثم يحلف ويجبر إن في الدنيا كما قال الصديق ألا ستنفض ألا ستألم ألا ستنفض النأوى هذا النفس مما في الجنوب قد يجهد الدنيا بالامراض بالتعب بالفقر باشياء ما فيه يكون جزاء له في الدنيا وتكفيرا له في الدنيا وقد يعفى عنه في الدنيا بعمل صالح وحسنات اتى بها وقد يؤدي الى الاخره ويجازى على ذنبه في الاخره اذا لم يتب ولم ياتي بما يسقط عنه عمله السوء خاف انه من باب الوعيد والوعيد قد يعيبه العفو منه سبحانه وتعالى اذا كان الذنب دون الشرك وقد ياتي العبد باشياء ينفع الله بها عنه الوعيد من اماله الصالحه واستغفاره ورغبته وغير ذلك من الحرب ماذا يتحقق بل الموحد يكون مولاه او يسقط قال كان يزيل المرء وربما نسب الى جده فتزيل ابن السافر ما كانت خمس عشر مسلم ابو داود السنين ابراهيم بن اسحاق بن عيسى الجنوني بل الموحد يكون مولاه من ايه؟ كاخر واحد يتعافى حاضر يرجع عن ذكر سته على ابن المرء وعنه لانه من اقوامه فماذا كان معاذ بن الفقه يقول عن الله نقرا والله انها فاطمه صاحبه معلم السبعين صاحب كتب اللغه نقرا كتب اللغه كتب من اول الاسلام لا تجد لا يلجان ولا نفسه لا لا يجد نفسه Thank you.

من ذهن الله مع أن هذا النبي بالتالي أو لا يرعب من قبل فقال تقوى أو ما تبعت الله عليك فقال أو ما تبعت الله أو ما تبعت الله نعم ما لا ما لا استثناء مثل إلا أنا نعم نعم عندك رفع عندك إنحاء نعم رفع الحاجة في التقنية تقنية في المدينة نعم واجب عليه حفظ لسانه والحذر من ورطاته وغلاطه كلامه على الهلالة إلا ما كان من ذكر الله أو ما كان من أمره ونهلا منك. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان مؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو نفسه. ويقول جل وعلا ما يزول من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن علم أن لسانه كثير العطف كثير الخطأ كثير الغلط وجب عليه أن يحفظه وأن يصونه حتى لا يقع في معاقبه ومهالكه. هذه المكالمة هذا مهما كان هذا سنة فهذا الأمر بنفسه عظيم وشواهده كثيرة في الكتاب والسنة كلها تبين خطر اللسان. وأن الإنسان قد يتساهل بعض الكلمات التي تطلقه كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتبين بكلمة ما تبين فيها ما يتبين فيها ويجب بها في النار أبعد أن بين نفسه وبينه. إلا صراحة من عمل يتكلم كلمة ما يلقي لها بالا يحيي بها في جهنم لا تفديها 70 خريف. على المؤمن أن يحذر هذه الكلمات التي تضره وأن يكون كلامه دائما فيما ينفعه وإلا فليخرج. نعم يا رب السلام عليكم. محمد بن نبيه بن سنين. نعم. مولاه المقبول وكان من العباد. من الشافعة تأخر إلى بعد الإسلام 100 سنة. ماذا تبقى؟ ماذا تبقى؟ ماذا تبقى بعد يمان؟ ما قال بخاري معجمه؟ اللي بعده؟ بخاري معجمه؟ دي؟ بخاري معجمه؟ بخاري معجمه؟ بخاري معجمه؟ بخاري معجمه؟ بخاري معجمه؟ بخاري معجمه؟ بخاري معجمه؟ بخاري معجمه؟ بخاري معجمه؟ نعم نعم. أن ادعى عدم قول إجماع بعد الصحابة؟ الله إجماع ينضبط هو إجماع الصحابة، بعد أن فرغت الأمة صعبة. نعم. لا يمكن. نعم. نعم مضبوط إجماع الصحابة. رضي الله عنهم. نعم.